عليه الصلاة عليه السلام خليل الإله وخير البشر هنا النبع عذب يروي الظما ويروي لنا المبتدا والخبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تحدثنا فيما مضى عن يوم الحديبية، ويوم الحديبية يوم عظيم من أيام الإسلام. روى البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال في قول ربنا سبحانه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، قال: الحديبية. الفتح المبين هو الحديبية. وروى البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: تعدون أنتم الفتح فتح مكة، وقد كان فتح مكة فتحا، ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن سهل بن حنيف رضي الله عنه يذكر نزول سورة الفتح في طريق عودة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، قال: فنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفتح، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمر فأقرأه إياه، أقرأه سورة الفتح، فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، أو فتح هو؟ فقال: نعم. فطابت نفسه. وقد بين الزهري الإمام الكبير رحمه الله وجه كون الحديبية فتحا، لأن ظاهرها أنه ليس بفتح بل هو ضيم على المسلمين كما ذكرنا، فإنهم رجعوا ولم يبلغوا ما خرجوا له، فكيف يكون هذا فتحا؟ قال الزهري رحمه الله: ما فتح في الإسلام فتح قبله كان أعظم منه، إنما كان القتال، قتال حيث يلتقي الناس في بدر، في أحد، في الخندق، حيثما التقوا يقتتلوا. فلما كانت الهدنة، هدنة الحديبية، ووضعت الحرب، وأمن الناس بعضهم بعضا، تفرقوا وتكلموا. فقال الزهري: فلم يكلم بالإسلام إنسان يعقل شيئا إلا دخل فيه، فدخل في تينك السنتين مثل من كان في الإسلام قبل ذلك أو أكثر. وفي الحقيقة دخل فيه أكثر، ابن هشام مهذب سيرة ابن إسحاق يبين ذلك، قال: الدليل على قول الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الحديبية في 1400 كما ذكر جابر بن عبد الله في الحديث الذي أوردناه فيما مضى. ولكنه صلى الله عليه وسلم خرج عام فتح مكة بعد ذلك بسنتين في 10,000. فالحمد لله رب العالمين. وما أحوج الناس مسوسين وساسة إلى استحضار هذا المعنى، إن كان راع يطلب الخير لنفسه ولمن وكل إليه رعيه من الناس، فقد قامت الشواهد المسطورة والمنظورة على أن طاعة ربنا سبحانه وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم حسنة العاقبة، حميدة المآل، في الدنيا أولا ثم في الآخرة. وللاعتبار بقصة الحديبية هذه، فإن ظاهرها كله ضيم على المسلمين وعز للمشركين، وباطنها وما آل إليه كان عزا للمسلمين وذلا للمشركين. وكذلك كل ما يقضيه ربنا سبحانه لعباده ويقضيه رسوله صلى الله عليه وسلم لا يسوق إلا إلى عز في الدنيا تعقبه جنة الخلد يوم القيامة، فيا لها من صفقة رابحة لو وجدت تجارا يعقلون. رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية وقد عاهد قريشا على وضع القتال بينهما 10 سنين، فتهيأ له صلى الله عليه وسلم حينئذ أن يتوجه وجهة أخرى سوى قريش، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبا إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام. روى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار في الأرض يدعوهم إلى الله تعالى. لكن عندما يذكر أنس رضي الله عنه في هذا الحديث النجاشي، فليس هو بالنجاشي الذي آوى المسلمين، ذاك كان قد أسلم وصلى عليه ومات وصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا النجاشي الذي سيكاتبه النبي صلى الله عليه وسلم هو غير ذاك. فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إليهم ذكر له أنهم لا يقبلون الكتاب إذا كان غفلا، لا بد أن يكون مختوما. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي، فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، فاتخذ صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة ونقش فيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم كتب صلى الله عليه وسلم إلى قيصر ملك الروم. أحيانا يقال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيصر ملك الروم، وأحيانا يقال كتب صلى الله عليه وسلم إلى هرقل ملك الروم. قيصر هو لقب كل من تملك على الروم، وهرقل اسم هذا الذي كتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى قيصر يدعوه إلى الإسلام، وبعث بكتابه إليه مع دحية الكلبي رضي الله عنه، وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدفعه إلى عظيم بصرى. بصرى هذه مدينة بالشام، وصاحبها أي أميرها هو الحارث بن أبي شامر الغساني. سيأتينا بصاحب دمشق، وسيأتينا بعظيم بصرى، وسيأتينا بملك غسان، وهو كله المراد منه رجل واحد. فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، وبعث بكتابه مع دحية الكلبي، وأمره أن يذهب به، أن يدفعه إلى عظيم بصرى، لأن عظيم بصرى كان ملكا على الشام من جهة قيصر، فيدفعه دحية إلى الحارث بن أبي شمير الغساني، والحارث هو الذي يذهب به إلى هرقل. قال ابن عباس: وكان قيصر لما كشف الله عنه جنود فارس، كانت حرب بين الروم وفارس كما هو معلوم، وانتصرت فيها الروم، فأراد قيصر أن يحدث شكرا لله، فمشى من حمص إلى إيليا شكرا لما أبلاه الله. وكان ابن الناطور هذا كان أمير إيليا، وكان صاحبا لهرقل، كان سقفا على نصارى الشام. السقف هو عالم من علماء النصارى، كان يحدث أن هرقل حين قدم إيليا، كما قلنا لما قدمها من حمص مشيا على رجليه شكرا لما أبلاه الله، قال: أصبح يوما خبيث النفس، أصبح رديء النفس مهموما. فقال بعض بطارقته: قد استنكرنا هيئتك. فقال ابن الناطور: وكان هرقل حزاء، الحزاء الكاهن، كان حزاء ينظر في النجوم، فقال لهم حين سألوه: إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر. وهذا كما قال لأن في ذلك الوقت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد قريشا عهد الحديبية، وعهد الحديبية كان فتحا، وكما قال ربنا: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فكان هذا ابتداء ظهور ملك الختان. فقال هرقل: من يختتن من هذه الأمة؟ الأمة ها هنا يراد بها أهل العصر. فقال له أصحابه: اليهود. لماذا يقول له اليهود؟ لأن هم في إيليا في بيت المقدس، وكان اليهود كثيرين، وكان النصارى يخالطونهم، فهم يعرفون عوائدهم وما يصنعون، بخلاف العرب كانت مخالطتهم لهم قليلة، فلا يعرفون أنهم يختتنون. فقالوا له: ليس يختتن إلا اليهود، فلا يهمنك شأنهم، واكتب إلى مدائن ملكك، فيقتلوا من فيهم من اليهود. فبينما هم على أمرهم، أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان، هذا عظيم بصرى الذي تقدم، الحارث بن أبي شمير الغساني، بعث إليه بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع رجل من العرب، يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول له فيما ذكر إسحاق: إنه خرج من بين أظهرنا رجل يزعم أنه نبي، وقد اتبعه ناس وخالفه آخرون، فكانت بينهم معارك في مواطن، قال يعني: فتركتهم على ذلك وجئتك. فلما استخبره هرقل قال: اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا. فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن، فسأله عن العرب فقال: هم يختتنون. فقال هرقل: هذا ملك هذه الأمة قد ظهر. فلما جاء قيصر كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال حين قرأه: التمسوا لي ها هنا رجلا من قوم هذا الذي يزعم أنه نبي حتى أسأله عنه. قال ابن عباس راوي الحديث: فأخبرني أبو سفيان أنه كان في الشام في تجارة مع قومه في المدة التي ماد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو سفيان: فوجدنا رسول قيصر ببعض الشام، فانطلق بي وبأصحابي حتى قدمنا إيليا، فدخلنا عليه فإذا هو جالس في مجلس ملكه وعليه التاج، وإذا حوله عظماء الروم، فقال لترجمانه: سلهم أيهم أقرب نسبا إلى هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي. فقال أبو سفيان: أنا أقربهم نسبا. فقال له هرقل: ما القرابة بينك وبينه؟ طبعا سيأتي في حديث في هذا الحديث قال هرقل، أجابها أبو سفيان، سأل هرقل، يجيب أبو سفيان. طبعا هو الكلام دائما يدور بينهما بواسطة الترجمان، وإلا فإن هرقل لا يحسن العربية وأبو سفيان لا يحسن الرومية. فقال له هرقل: ما القرابة بينك وبينه؟ قال: أنا ابن عمه. ويقول أبو سفيان: ولم يكن في ذلك الركب أحد من بني عبد مناف غيري. قال قيصر: أدنوه، قدموه. فقدموه، ثم أقام أصحابه خلف ظهر أبي سفيان عند كتفه، ثم قال للترجمان ليقول لهم: إني سائل هذا عن هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي، فإن كذبني فكذبوه. قال أبو سفيان: والله لولا الحياء يومئذ من أن يأثر أصحابي عن الكذب لكذبته حين سألني عنه، ولكني استحييت أن يأثر الكذب عني فصدقته. وها هنا قضية غريبة عجيبة. أبو سفيان رجل قرشي، والذين معه من قريش، ومعلوم العصبية التي كانت قائمة بين قبائل العرب. أرأيتم لو أن أبا سفيان كذب على هرقل، أكان أصحابه يكذبونه وهم يشاركونه العداوة، عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه أسباب تمنع من تكذيب أبي سفيان أمام هرقل، أجنبي عجمي، يعني ما المصلحة التي يجنونها أن يكذبوا صاحبهم أمام هرقل؟ ما الذي ينتفعون به وهم يشاركونه العداوة؟ فإذا تكلم أبو سفيان بكلام ليصغر به شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام هرقل وليزهده فيه وليقبح أمره، هذا مرادهم وهذه رغبتهم. وهذا أحسب أن أبا سفيان يعلمه، فخشية تكذيبهم إياه هذه أحسب أنها عنده مأمونة، فهو حينئذ لا يكذب لأنه يخشى أن يكذبوه. أنا أحسب أن هذا شيء لا يخشى، ولكنه لا يكذب لئلا يأثر عنه أصحابه الكذب. قال: لولا الحياء أن يأثر عني كذبا. يستحي أن يكذب، أن يقول أبو سفيان يكذب، وأبو سفيان سيد من سادات قريش، السيد لا يكذب قومه. هذه هي الأخلاق التي بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتممها. هذه بعض الأسرار التي تبين لماذا اصطفى ربنا سبحانه هذه الأمة العربية لتكون حاملة للرسالة الخاتمة. قال ربنا سبحانه: الله أعلم حيث يجعل رسالته، حيث يجعل رسالاته. ثم قال قيصر، يسأل أبا سفيان، قال لترجمانه: قل له كيف نسب هذا الرجل فيكم؟ قال: قلت هو فينا ذو نسب. قال: فهل قال هذا القول أحد منكم قبله؟ قال أبو سفيان: قلت لا. قال: فكنتم تتهمونه على الكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: قلت لا. قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ قال: قلت لا. قال: فأشرف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قال: قلت بل ضعفاؤهم. قال: فيزيدون أو ينقصون؟ قال: قلت يزيدون. قال: فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قال: قلت لا. قال: فهل يغدر؟ قال: قلت لا، ونحن منه في هذه المدة لا ندري ما هو صانع فيها. لأن أبو سفيان حريص أن يدخل شيئا في كلامه يتنقص به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن من غير أن يكذب. فلذلك قال لما سأله هل يغدر، قال: لا يغدر، لكن نحن الآن معه في هدنة في مدة ولا ندري، لعله يفي لعله يغدر. قال أبو سفيان: ولم يمكنني كلمة أدخل فيها شيئا أتنقص به، لا أخاف أن تؤثر عني غير هذه الكلمة. قال هرقل: فهل قاتلتمه أو قاتلكم؟ قال أبو سفيان: نعم. قال: كيف كانت حربه وحربكم؟ قال: قلت كانت دولا وسجالا، يدال علينا المرة وندال عليه الأخرى. قال: فماذا يأمركم به؟ قال: يأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا، وينهانا عما كان يعبد آباؤنا، ويأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف، وذكر له أشياء من خصال الإسلام. فقال حينئذ هرقل لترجمانه: قل له